إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الحياة الدنيا دار بلاء وامتحان، ودار تعب ومشقة، كما أنها دار العمل والاجتهاد. وإن المؤمن العاقل يدع الراحة ويدع الكسل ويسعى في مرضاة ربه جل وعلا والاستعداد للقائه، ويجتهد في ذلك طلبا للراحة التامة والسعادة الأبدية في جنات النعيم والنظر إلى وجه الله الكريم. فإنه لا راحة للعبد في هذه الدنيا إلا إذا فاز بلقاء الله جل وعلا ولقي ربه وهو عنه راض. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي. من خاف أدلج أي سار بالليل، فالعبد المسافر إذا خاف من عدوه فإنه يقطع المسافات ويدع النوم حتى يصل إلى مطلوبه، إلى منزله. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. وكذلك العبد في هذه الدنيا إذا خاف من ذنبه ومن عقاب ربه ومن عدوه الشيطان فإنه يدع الراحة والكسل والنوم ويقطع المسافات ليصل إلى ربه جل وعلا، ليصل إلى جنات النعيم. فإنه يجتهد في عبادة ربه ويكون يقظا خائفا من ذنبه وخائفا من عدوه حتى يصل إلى المنزل والمطلوب، وهو جنات النعيم، جعل له وإياكم من أهلها. قيل لبعض السلف: إلى كم تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد، وكان كثير العبادة. وقال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن في هذه الدنيا كالأسير المحبوس، كالأسير يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. إنه لا راحة في هذه الدنيا، وإنما الراحة التامة والسعادة الكاملة في القبر وفي جنات النعيم في الآخرة، لمن مات على التوحيد والإيمان والتقوى والعمل الصالح والتوبة النصوح. فبهذا تنال الراحة الدائمة الأبدية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. رواه البخاري ومسلم. العبد المؤمن إذا مات يستريح، هذه الراحة إذا مات على الإيمان والتقوى واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، مات على العقيدة الصحيحة، على التوبة النصوح. قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، أي من تعبها، فالدنيا مهما كانت كثيرة وكبيرة فإنها منغصة منكدة بالهموم والآلام. قال: يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. إذا مات مؤمنا موحدا فإنه يلقى ربه جل وعلا وهو عنه راض، ويغفر له ويدخله جنات النعيم حيث الراحة والطمأنينة الكاملة والتامة. قيل للإمام أحمد رحمه الله: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. عند أول قدم يضعها في الجنة، حينئذ يجد طعم الراحة والطمأنينة والسعادة. جعل الله وإياكم من عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى من اتبع هداه. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في دعاء طويل يقول في الصلاة: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. يسأل ربه تبارك وتعالى أن يرزقه لذة النظر إلى وجهه في جنات النعيم، وأن يرزقه في هذه الدنيا الشوق إلى لقائه. لماذا؟ لأن في لقاء الله عز وجل لمن مات مؤمنا موحدا الراحة والسعادة. يستريح العبد إذا لقي ربه، يستريح العبد المؤمن إذا لقي ربه تبارك وتعالى بما أعده الله تعالى له في جنات النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالشوق إلى لقاء الله جل وعلا من موجبات محبته وتعظيمه وعبادته ودعائه وخوفه ورجائه والتوكل عليه. فالعبد الصادق المؤمن الصادق إذا ذكر لقاء الله تبارك وتعالى فإنه يسارع إلى مرضاته، يسارع إلى كل عمل يرضي الله تبارك وتعالى. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. إن الشوق إلى لقاء الله عز وجل من أعلى مقامات الموحدين المحبين، ومن أعظم منازل السائرين إلى الله رب العالمين. قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. قال بعض السلف: إذا ذكرت القدوم على الله تعالى كنت أشد اشتياقا إلى الموت من الظمآن الشديد ظمأه في اليوم الحار الشديد حره إلى الماء البارد الشديد برده. هكذا كان هؤلاء الرجال يشتاقون إلى لقاء الله تبارك وتعالى لما يجدون عند الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم واللذة الكاملة والراحة الأبدية التي لا تفنى ولا تزول. فالمقصود أن العبد إذا أراد الراحة الدائمة والسعادة الأبدية فعليه بالإيمان والعمل الصالح والاستقامة على دين الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.